إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند باب النعت. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. لما فرغ من المرفوعات شرع في توابعها وبدأ بالنعت، فقال: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. والنعت ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في 14، وهو واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. فتقول: قام رجل عاقل. فعاقل هذا تابع للرجل، تابع له في ماذا؟ في الرفع. تقول: جاء رجل، هذا فاعل لقال، وعاقل هذا نعت له، وهو واحد من الرفع والنصب والخفض، أي تبعه في إعرابه. وتابع له في التنكير: رجل هذا نكرة. فتقول: جاء رجل عاقل، ولا تقل: جاء رجل العاقل. كذا لو قلت: الرجل معرفة، قام الرجل، لا يجوز أن تقول: قام الرجل عاقل، بل تقول: جاء الرجل العاقل، وهكذا. وتابع له في التذكير، وهو واحد أيضا من التذكير والتأنيث. تقول: قام رجل عاقل، لا عاقلة، ولا قامت امرأة عاقل، بل عاقلة. وتابع له في الإفراد والتثنية، وهو واحد أيضا. تقول: قام رجل عاقل، لا قام رجل عاقلان أو عاقلون، ولا يجوز أيضا العكس، لا تقول: قام الرجال عاقل، وهكذا. هذا النعت الحقيقي. أما النعت السببي فيتبع منعوته في 2 من 5: في واحد من الرفع والنصب والجر، وفي واحد من التعريف والتنكير، ولا يلزمه أن يتبعه فيما بقي. تقول: مررت برجل قائمة أمه، مررت برجل قائمة أمه، فقد تبعه في الخفض، وهو واحد من الرفع والنصب والجر، وفي التنكير، وهو واحد من التعريف والتنكير، لكنه لم يتبعه في التذكير، لأنك قلت: مررت برجل قائم، لم نقل ذلك، وإنما قائمة أمه. فجاء النعت مؤنثا بخلاف المنعوت، لأن رجل مذكر وقائمة مؤنث. وكذلك تقول: مررت بامرأة قائم أبوها، فهو تابع له أيضا فيما ذكر، ولم يتبعه في التأنيث. وكذلك تقول: مررت برجلين قائم أبوهما، فهو تابع له أيضا فيما ذكر، ولم يتبعه في التثنية، ولم يتبعه في التثنية. وهذا الذي ذكره المصنف في قوله: تابع لمنعوته في رفعه ونصبه إلى آخره، لازم في كل نعت، حقيقيا كان أو سببيا. ولذلك اقتصر عليه المؤلف ليشمل قسمي النعت، ثم مثل بالحقيقي لأنه الأصل في النعت، فقال: تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. ولما ذكر أن النعت تابع للمنعوت في تعريفه وتنكيره، احتاج إلى بيان المعرفة والنكرة، إذ كيف تعرف التعريف والتنكير في النعت وأنت لا تعرف المعرفة والنكرة؟ فبدأ بالمعرفة، فقال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. اقتصر على هذه الأربعة من باب التيسير، وبدأ بالمضمر لأنه أعرف المعارف، وهو محصور في 61 ضميرا. وقد ذكر بعضها في باب الفاعل وباب المبتدأ والخبر، وسيذكر بعضها أيضا في باب المفعول به. الثاني الاسم العلم، وهو ما عين مسماه مطلقا، وهو على ثلاثة أقسام: عالم الأشخاص نحو زيد وعمر، وعالم الأماكن نحو مكة وفاس، وعالم الأجناس نحو أسامة لجنس الأسد، وذؤالة لجنس الذئب، وثعالة لجنس الثعلب، وأم عريط لجنس العقرب، وبنت طبق ضرب من الحيات. هذا العلم بأنواعه الثلاثة من المعرفة، ويدخل فيه عالم الأجناس على الصحيح. الثالث المبهم، ويعني به اسم الإشارة، وهو على ثلاثة أقسام: قريب نحو هذا، ومتوسط نحو ذاك، وبعيد نحو ذلك. الرابع الاسم الذي فيه الألف واللام بجميع أنواعه، كل اسم دخلت عليه ال أو الألف واللام فهو معرفة. الخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف مقصود، لأنه رتبها على تقدم الأعرف فالأعرف، فالمضمر أعرف المعارف، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم ذو الأداء ذو الألف واللام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة فهو في مرتبته من التعريف، إلا المضاف إلى المضمر فإنه في مرتبة العلم، فغلامك في مرتبة العلم، وغلام زيد في مرتبة العلم أيضا، وغلام هذا في مرتبة اسم الإشارة، وغلام الرجل في مرتبة ذي الألف واللام. فما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة يكون في مرتبتها، إلا المضاف إلى المضمر. ما أضيف إلى الضمير فإنه يكون في مرتبة العلم. سيبدأ في الكلام على النكرة. قال: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. ويعني أن النكرة عامة بخلاف المعرفة، فإنها تعين مسماها. وقوله شائع في جنسه أن قولك رجل لا يختص به واحد دون آخر، فلا يراد به رجل معين من الرجال، بل هو صادق على كل فرد من أفراد الرجال، وهو معنى قوله لا يختص به واحد دون آخر. وقوله وتقريبه كل ما صلح معه دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، يعني للابتداء والتقريب ذلك على المبتدئ في دراسة هذا الفن، أن يقال له كل ما دخلت عليه ال فإنه نكرة. فالرجل نكرة، لماذا؟ لأنه يصلح أن يدخل عليها الألف واللام، وما لا يصلح دخول الألف واللام عليه فهو معرفة. ثم قال: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن. يريد بذلك عطف النسق، وهو العطف بأحد الحروف التي وضعتها العرب لذلك، وهي 10 كما بينها في قوله وحروف العطف 10. أما الواو فإنها تشرك في اللفظ والمعنى ولا تدل على الترتيب، فإذا قلت قام زيد وعمر احتمل أن يكون زيد قام قبل عمر، وعمر قام قبل زيد، أو قام معا في زمن واحد. وأما الفاء فإنها تشرك ما قبلها مع ما بعدها في الإعراب والمعنى، إلا أن فيها ترتيبا وتعقيبا، أي من غير مهلة، فإذا قلت قام زيد فعمر، فالمعطوف بها وهو عمر قام بعد زيد وليس بينهما مهلة، تدل على السرعة. وأما ثم فإنها تشرك في الإعراب والمعنى أيضا، وتدل على الترتيب والمهلة، فإذا قلت قام زيد ثم عمرو، فعمرو قام بعد زيد وبينهما مهلة، فثم تدل على الترتيب مع التراخي في الزمن. وأما أو فإنها لأحد الشيئين أو الأشياء، فإذا قلت قام زيد أو عمرو فالقائم أحدهما غير معين. وأما أم فيعطف بها بعد همزة التسوية كقوله تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أو بعد همزة يقدر ما بعدها وما قبلها بكلام واحد نحو أزيد قام أم عمرو، أي أيهما قام. وأما إما فهي في المعنى بمنزلة أو، وأما بل فيعطف بها بعد الإجاب نحو قام زيد بل عمرو، وبعد النفي نحو ما قام زيد بل عمرو، فالقائم عمرو دون زيد، لم يأتي زيد بل عمرو، أي عمرو الذي جاء، فتنفي الحكم للأول وتثبته للثاني أو العكس، فالقائم عمرو دون زيد. وأما لا فيعطف بها بعد الإجاب نحو قام زيد لا عمرو، فالقائم زيد دون عمرو كبل. وبعد الأمر نحو اضرب زيدا لا عمرو، فزيد هو المأمور بضربه دون عمرو. وبعد النداء نحو يا زيد لا عمرو، فالمنادى زيد دون عمرو. وأما لكن فيعطف بها بعد النفي نحو ما قام زيد لكن عمرو، فالقائم عمرو لا زيد، وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرو، فزيد هو المنهي عن ضربه دون عمرو. ثم جعل حتى في نهاية الحروف لأنها لا تعمل هذا العمل إلا في بعض المواضع، فقال وحتى في بعض المواضع، يعني أن العطف بحتى قليل نحو قام الناس حتى زيد. والأكثر فيها أن تكون حرف جر أو حرف ابتداء. هذه المعطوفات كلها فإذا عطفت بها بهذه الحروف على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. إذن العطف يدخل في الأسماء وفي الأفعال، فهم من كونه لم يشترط في المعطوف ما اشترط في النعت من كونه موافقا للمنعوت في التعريف والتنكير، أنه يجوز عطف المعرفة على النكرة وعطف النكرة على المعرفة نحو قام زيد ورجل. وفهم من قوله أو على مجزوم جزمت أنه يجوز عطف الفعل على الفعل، لأن الجزم لا يكون إلا في الأفعال. وقوله تقول قام زيد وعمر فهذا مثال عطف المرفوع على المرفوع، ورأيت زيدا وعمرا هذا مثال عطف المنصوب على المنصوب، ومررت بزيد وعمر هذا مثال عطف المخفوض على المخفوض. أما مثال عطف المجزوم على المجزوم نحو زيد لم يقم ولم يخرج. ثم شرع في باب التوكيد فقال التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. التوكيد على قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. ولم يذكر المؤلف التوكيد اللفظي وهو تكرير اللفظ بعينه، ومثاله قام زيد زيد، فزيد هذا توكيد اللفظ بعينه، ومنه قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ومثاله في الفعل قام قام زيد. وأما المعنوي فهو على قسمين، قسم لإثبات الحقيقة ورفع المجاز وهو النفس والعين، وقسم للإحاطة والشمول وهو كل وأجمع وتوابعه. وفهم من اقتصاره على التعريف أن التوكيد لا يكون نكرة بخلاف النعت، وقوله ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين، هذا هو القسم الذي يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز. فإذا قلت قام أسامة احتمل أن تكون نسبة القيام إلى أسامة حقيقة، أو قد تكون مجازا، فيكون أسامة لم يكن هو وإنما قام غيره، فإذا قلت قام أسامة نفسه أو عينه تعين أن يكون هو القائم بنفسه. ثم وكل وأجمع وتوابع أجمع، هذا هو القسم الذي يدل على الإحاطة والشمول. فإذا قلت جاء الجيش احتمل أن يكون جاء الجيش كله أو جاء بعضه، فإذا قلت جاء الجيش أجمع أفاد الإحاطة والشمول وأن الجيش جاء كله، ولذلك تقول جاء الجيش أجمع أي كله. وقوله وتوابع أجمع وهي أكتع وأبصع وأبتع، فتقول جاء الجيش أكتع وأبصع وأبتع، وتقول جاء القوم كلهم أجمعون، كما قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ثم تكلم على باب البدل فقال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. قوله إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، هذا تصريح منه بأن البدل يكون في الأسماء ويكون في الأفعال. وقوله تبعه في جميع إعرابه أي في الرفع والنصب والخفض والجزم، وفهم من اقتصاره على الإعراب أنه يجوز بدل المعرفة من المعرفة، وبدل النكرة من النكرة، وبدل المعرفة من النكرة، وبدل النكرة من المعرفة. ثم وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. البدل ينقسم إلى أربعة أقسام، ثم مثل لكل واحد منها فقال نحو قولك قام زيد أخوك، فهذا مثال لبدل شيء من شيء، فإن زيدا هو أخوك وأخوك هو زيد. وأكلت الرغيف ثلثه، هذا مثال لبدل بعض من كل، لأن ثلث الرغيف بعضه. ونفعني زيد علمه، هذا مثال لبدل الاشتمال، لأن زيدا مشتمل على العلم. وأكثر ما يكون في المصدر كالمثال المذكور، وقد يكون في الاسم غير المصدر، نحو سرق زيد ثوبه ثم قال ورأيت زيدا الفرس، هذا هو بدل الغلط، ولذلك قال أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، يعني أنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلط لسانك فقلت بدلا منه زيدا، ثم رجعت إلى ما كنت أردت من ذكر الفرس فقلت الفرس. والأحسن في هذا أن يؤتى معه ببل، فتقول رأيت زيدا بل الفرس، رأيت زيدا بل الفرس. ثم سأشرع في باب منصوبات الأسماء، وهذا نبدأ فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.